إذا فتحت فتحت فتحت إذا فتحت فتحت فتحت إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وقشعرت باب إقامة الشرع هي حق علينا نطبقه ولو قطعت رقاب علينا وزرها إن لم نقمها وعاقبة الأمور لها احتجاب ألا هب وخذوها جهادا فقد بان الخنا وبدا الصواب إذا فتحت فتحت فتحت إذا فتحت فتحت فتحت إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وقشعرت باب إقامة الشرع هي حق علينا نطبقه ولو قطعت رقاب علينا وزرها إن لم نقمها وعاقبة الأمور لها احتجاب ألا هب وخذوها جهادا فقد بان الخنا وبدا الصواب فقد بان الخنا وبدا الصواب إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وقشعرت باب إقامة الشرع هي حق علينا نطبقه ولو قطعت رقاب نطبقه ولو قطعت رقاب